مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم مثل ما عودناكم بمسابقة أمواج الأدبية، هالمسابقة النصف شهرية واللي هي بالتعاون مع اتحاد الكتاب والكاتب نزار غانم. مستمعينا، خلونا نبتدي بسؤال اليوم، سؤال المسابقة لليوم: متحف الأرميتاج اسم عالمي، ما معنى كلمة أرميتاج ومن أطلق عليه هذا الاسم؟ سؤال مسابقتنا لليوم مستمعينا: متحف الأرميتاج اسم عالمي، ما معنى كلمة أرميتاج ومن أطلق عليه هذا الاسم؟ أما بالنسبة للمسابقة الماضية، أشكر كل الأصدقاء الذين شاركوا بكتاباتهم وأحيانا بمواهبهم. تلقينا إجابات شعرية غاية في الجمال والروعة لشعراء كبار جدا، يعني امتازت بالغزل. وأذكر مثلا مشاركات الأساتذة فيفيان عباس، الأستاذ عبد الناصر سلمان، ومحمد عبد الله وغيرهم. كانت مشاركات شعرية جدا جميلة، لكن اللجنة الأدبية كانت تعني منذ بداية المسابقة بأجمل بيت شعر غزل يبدأ بحرف النون العائد للشاعر أبي فراس الحمداني، وذلك لاعتراف عدة مصادر ومراجع أدبية بذلك. أكيد كان الجواب، هلأ حنسمعه من المتسابق عن الجواب معي الرابح بالمسابقة الماضية الأستاذ بدر حسن، وهو الوحيد الذي أجاب على الإجابة المقصودة والصحيحة. وأتوجه بالشكر لكل المشاركين وآمل أن تتابعونا باستمرار. معي عبر الهاتف الأستاذ بدر حسن. ألو. ألو، يسعد أوقاتك. يا هلا يا هلا. أكيد حضرتك شاركت بمسابقة إذاعة أمواج، تذكرنا بالسؤال، بتتذكر السؤال والجواب مزبوط؟ طبعا. تفضل. كان عن أفضل بيت شعر بالغزل بالشعر العربي. نعم. واسم القائل طبعا. بتقلنا الجواب، الجواب الصحيح؟ الجواب هو طبعا من قصيدة أبي فراس الحمداني: أراك عصية الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك والأمر. نعم. نعم أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. نعم، نحن معك بدر. تعرفنا بحضرتك، من وين حضرتك مشارك معنا؟ أنا بدر حسن من ريف القزحة. يا أهلا وسهلا فيك. بتتابع إذاعة أمواج بدر؟ والله حسب الوقت يعني، والكهرباء بتعرف أنت الأوضاع يعني، من وقت لوقت لابد ما نتابع هيك بعض البرامج. كيف عرفت بيت الشعر اللي هو المقصود؟ هو اختيار صدفة ولا استندت على معلومات على فيس شوي؟ صراحة لا، أنا خطر لي هذا البيت أنا لما اللي طلعت على المسابقة طبعا، وأنا صديق على الفيسبوك على صفحة أمواج ترطوس. نعم. فلما اللي كنت أقرأ التعليقات الأصدقاء لاحظت في عدة أبيات هيك جميلة كمان الشعر العربي، بس دغري خطر لي أنا هذا البيت. ما بعرف، ما كان في عندي معلومة سابقة، بس توقعت أنه يكون من أجمل أبيات الغزل بالشعر العربي. كيف بتشوف هيك مسابقات بدر؟ يعني فعلا بتشجع على القراءة، بتشجع عن البحث عن المعلومة، ولا هي من باب الهواية، ولا من باب متابعة الفيسبوك؟ هلا انا بشجع هيك مسابقات ما تكون مجرد تسليه فقط، انه تكون تعطي معلومه وتفيد المستمع والقارئ بشكل عام. عندك شكلك هيك باع بالشعر شوي. بكتب شعر، انا عندي صفحه على الفيسبوك وبكتب شعر. اكيد نحن بنتشكرك وبنتمنى دائما مشاركتك بهالمسابقات. انت اليوم رابح معنا بجائزه ادبيه قيمه وجائزه ماديه من اتحاد الكتاب، فرع اتحاد الكتاب واللجنه الثقافيه بالمحافظه. بدنا نتشكرك بدر. انا بدي اتشكركم كثير، وتشكر اللجنه، وبدي اوجه تحيه لكل العاملين باذاعه امواج طرطوس، وبخص الاعلاميه مهريس كمان. ونحن اكيد بنحييك وبنحيي كل اهلنا باللاذقيه وبمنطقه القرداحه. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. شكرا. شكرا، شكرا لك. هلا. يا حياه قلبي مبرور، مبروك مبروك، يا حياه قلبي مبروك، هالفرحه أكيد مستمعينا بتمنى لكم دائما للجميع الربح معنا. خلونا سوا نرجع نذكر بسؤال المسابقة لليوم. متحف الأرميتاج اسم عالمي، ما معنى كلمة أرميتاج ومن أطلق عليه هذا الاسم؟ بتمنى تتواصلوا معنا وتشاركونا على 213-100-213-215.